وما تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله وما تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله عليم خبير المصور Ah! ولسانا وشفتين. What the fuck? فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله لا حسى الله وسقياها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف اهدنا الصراط